أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يكرر الله سبحانه تبارك وتعالى النداء لبني إسرائيل أن يستجيبوا لله سبحانه تبارك وتعالى، فيرغبهم ويرهبهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت. الآيات المتقدمة، وهنا يكرر: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وإسرائيل النبي عليه الصلاة والسلام هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا لقبه إسرائيل. فكأنه ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكرهم بأبيهم إسرائيل، هذا العابد الذي عبد الله، الذي اختاره الله وجعله من الأنبياء وجعل من ذريته أنبياء كثيرون. يا بني إسرائيل هذا النبي اذكروا نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى عليه، كأنه يقول اذكروا جنس النعمة، ليس نعمة واحدة ولكن نعم الله عز وجل كثير. وكأن هذا التكرار إن أذكروا أذكروا لأنه بيان لنسيانهم. لما تيجي الإنسان كثير النسيان كل شوية تقول له أذكر كذا أذكر كذا، ما تنساش كذا. الإنسان اللي عقله حاضر مش محتاج إن حد يذكره بالشيء، لكن هؤلاء غابت عقولهم، فكلما أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة سرعان ما ينسون هذه النعمة، وسرعان ما يكفرون بربهم سبحانه ويكفرون بنعم الله سبحانه، فاحتاجوا للتذكير. وكثرة أنبيائهم تدل على ذلك. الأمة التي في غفلة تحتاج لمن يذكرها، فكانوا كل شوية محتاجين لنبي يأتي إليه، نبي يأتي إليه. فرق بين نبي يأتي لأمة كاملة كنبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى أن تقوم القيامة فهي أمة مختارة أمة عظيمة، وبين أمة تحتاج إنه كل عهد عايزة نبي، كل يموت نبي يجي نبي تاني، يموت نبي يجي اللي بعد، محتاجة. من غير ذلك يعبدون العجل من دون الله سبحانه، يعبدون البقر، يعبدون غير الله سبحانه. وبنو إسرائيل تفرقوا كثيرا جدا، ويكفي أن السامري خدعهم بعجل صنعه، عجل أجوف تدخل الريح منه وتخرج فتصنع صوته، فإذا بهم يخدعون بذلك ويقول هذا إلهكم، بل ويتطاولون على نبيهم، ولأن موسى راح يدور على إله ودي إله، موسى مش عارف الإله بتاعه فيه، راح للقاء الله سبحانه تبارك وتعالى، فهم يزعمون أن موسى ضل عن إلهه وهم الذين عرفوا آدي العجل هذا. فهؤلاء القوم الذين يكفرون بالله سبحانه بهذه البساطة يحتاجون من يذكرهم، فجعل فيهم أنبياء، جعل فيهم أنبياء، هذه من نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليهم. ما تركهم الله سبحانه ولكن أرسل أنبياء حتى يهديهم، فأبوا إلا الضلال فاستحقوا أن يلعنهم الله عز وجل بعد ذلك. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى أفعالهم الخبيثة التي جعلتهم يستحقون الطرد من رحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وهنا يذكرهم لتأكيد أنهم في غفلة، بل لتأكيد كمال الغفلة التي هم فيها عن الحقوق أو القيام بحقوق نعم الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذا حتى يربط ما بعده من وعيد بما قبله من ترغيب، فيذكر الله سبحانه النعمة ثم يخوفهم ويحذرهم من نقمة الله سبحانه، كأنه يقول: إن لم تطيعوني من أجل سوابق نعمي عليكم فاحذروا يوما ترجعون فيه إلى الله سبحانه. إذا ما كنتوش تتأدبوا وترجعون إلى الله تتذكرون النعم فتشكرون الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يحاسبكم ويجزيكم على أعمالكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أني فضلتكم على العالمين. فضلهم الله سبحانه تبارك وتعالى على العالمين، ويختلف العلماء هنا على العالمين من هؤلاء العالمون، فأكثر المفسرين يعني على عالم زمانهم، العالم في زمانهم، ويقول إن هذا التفضيل كان في حق الآباء، آباء هؤلاء، وما كان في حق الآباء فهو مفخرة للأبناء لما يقول إن فضلنا آباءكم وجعلنا فيهم أنبياء وجعلنا كذا وجعلنا كذا، فهذه مفخرة للأبناء إن آباءنا فضلهم الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن هل بقي هذا التفضيل لغاية الآن؟ لا، ما انتهى خلاص هذا التفضيل، خلاص بإيه؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. فانتهى التفضيل لبني إسرائيل، كانوا مفضلين في زمانهم وهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا ولما عصوا ربهم استحقوا اللعنة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وجاءت هذه الأمة التي وصفها الله عز وجل بأمة الخير بل بأخير الأمم، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأتم الله عز وجل على هذه الأمة النعمة بأن أنزل الكتاب الخاتم وأرسل النبي الخاتم وجعلهم خاتم وخير أمة أخرجت للناس منذ خلق آدم وأخرجت الأمم من ذريته، هذه خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكان الشر في بني إسرائيل واستحقاق اللعنة بترك الأمر بالمعروف والنهي عنه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لكن هذه الأمة كان الخير فيها لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فطالما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالله عز وجل يجعلهم خيارا، فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحقوا عقوبة الله سبحانه وأنه لا يستجيب دعاء من يدعون منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. يبقى كل الأمم التي من قبلكم جعلهم الله عز وجل أمما كثيرة وصلت 70 أمة، أنتم آخر هذه الأمم وأنتم الخيار. قال أنتم تتمون أو توفون أو توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أكرم أمة على الله عز وجل أمة الإسلام. أيضا في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم نكمل يوم القيامة 70 أمة، يعني إذا جاءت الأمم مع رسلها فالله عز وجل يجعلهم 70 أمة يوم القيامة، هذه الأمة الأخيرة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن آخرها وخيرها، نحن آخرها وخيرها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، العبد حين يتذكر نعم الله سبحانه تبارك وتعالى عليه هذا يدفعه لشكر الله سبحانه، كلما تتذكر نعمة ربنا أعطاني، ربنا فعل بي، ربنا فعل بي، هذا يدفعك لشكر النعمة. لكن الإنسان الذي يتناسى ذلك يقوم ينظر للناس اشمعنا فلان خد، وينسى ما أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى، فالإنسان حين يحسد غيره يتعب نفسه، فينظر لنعمة فلان ونعمة فلان وينسى أنه بعينه هذه التي ينظر إلى نعم الناس ما هي نعمة أعطاك الله سبحانه، أعطاك نعمة العين تنظر بها، أعطاك نعما كثيرة تذكر وتدبر واشكر ربك سبحانه عليها. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله سبحانه بالتذكير بالنعم، التذكير بنعم الله سبحانه. شوف هذا الحديث الذي راه أحمد من حديث أبي تميمة الهديمي، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ إلى ما تدعو، يعني كان هذا الرجل في الجاهلية وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ولسه ما مش عارف يدعو لإيه، ابتدعوا لإيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت بأرض قفر دعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك. هذا الإله الذي أدعو له. بس هي دي نعم الله؟ لا لا لا، نعم الله عظيمة كثير، ولكن دي اللي يحسها مثل هذا الإنسان. إنسان أعرابي عايش في صحراء يقوم عايز يستشعر النعم، حتقول له إيه النعم اللي تختص به هو اللي هو يستشعرها في كل يوم؟ يبقى كل إنسان بتذكره بشيء، أنت ربنا أعطاك كذا وأعطاك كذا من النعم، من ضمن النعم، ونعم الله أكثر من أن تعد وأن تحصى. فقال لهذا الأعرابي، قال: أدعو إلى الله وحده، من هذا الإله اللي تدعو إليه؟ قال: الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك. تعمل إيه لما مسك الضر؟ قل: يا الله ضل من تدعون إلا إياه سبحانه وتبارك وتعالى. والعرب كانوا يعرفون ذلك، إن في وقت الرخاء يشركون، لكن في وقت الشدة لا، يرجع بسرعة الرب ويدعو ربه سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكره إن وقت الشدة تدعو مين؟ الله. بتسيب الأصنام دي كلها، هذا الإله الذي أنا أدعو إليه، أدعو إليه. الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت بأرض قفر دعوته رد عليه. يا هنا إن أضللت، هم معيشتهم في الصحراء، والصحراء واسعة مثلاً 100 أطراف. طب لما يضيع الجمل بتاعه، لما يضيع الإبل اللي عنده، لما يضيع الغنم يجيبها منين؟ الصحراء واسعة، يقوم ما يعرفش بقى، يقول: يا رب يا رب يا رب ردها عليه. هذا الله سبحانه. الذي إن دعوت ربك سبحانه يرد عليك هذه التي أضللتها، اللي ضاعت منك وتاهت منك في الصحراء. من نعم الله عز وجل يقول: والذي إن أصابتك سنة، والعرب مدربين السنين الكثير، سنة المحل والقحط وعدم المطر وقلة الطعام، عارفين هذا الشيء، لما يقل عنهم الطعام ويأكلوا الجلود ويأكلوا جلود الميتة ويفسدوا البعير، يأخذوا الدم منه ويطبخوه ويشربوه، عرفوا وجربوا. وإن أصابتك سنة بتعمل إيه في السنة دي؟ لما السماء ما تمطرش، الأرض ما تطلعش حاجة، والغنم بتاعتك تموت، هتقدر تقول: يا رب هذا الإله الذي أدعو إليه. الرجل اقتنع بذلك، صحيح صحيح، هذا الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. طيب حيدخل الرجل في الإسلام، قال: أوصني، وصني بشيء أنا أدخل في الإسلام، أوصني. قال: لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. هنا كل إنسان ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق به، بما يليق به. هنا فراسة النبي صلى الله عليه وسلم وفطنته، هذا يحتاج لإيه هذا الإنسان في أخلاق شيء يحتاج لهذا الأمر. لا تسبن أحدا، ولا تزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. لا تسبن أحدا، هذا إنسان عربي يعيش في الصحراء، فالعادة انه سريع النرفزة، انه يجي له حد معاه ابل من مكان عايزين يشربوا من الحوض بتاعه، يتنرفز ويضرب ويهدم ويقاتل على الحوض اللي فيه. فالانفراد دايما يعطي للانسان سوء الخلق. الانسان لما يعيش لوحده في مكان، وكلما اتسع عليه المكان كلما ازداد سوء خلقه، يقوم ينظر في الصحراء، انا دي 20 فدان في الصحراء دول بتوعي، حدش يقرب منها، اللي يقرب من هذا المكان يقتله ويقتله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تسبش حد، ما تعودش لسانك على السب للناس، لا تسب أحد، لا تسبن أحدا، ولا تزهدن في المعروف، لأن الأعراب فيه شيء من الخوف من قلة الرزق، الخوف من كذا، الكلى اللي عندي في الأرض يدوبك يكفي البهائم بتاعتي، هتيجي أنت كمان وتاخد منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تزهدن في معروف ولو الشيء اليسير، ما تزهدش في المعروف. يقول: ولو، يعني من أقل المعروف، أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. هذا الحديث مش له بس، مش لهذا الرجل بس، لنا جميعا كلنا نتذكر ذلك ونعمل بذلك. ما تزهدش في المعروف، المعروف أي معروف من المعروف، إحسان الظن في المسلمين هذا من المعروف. تلقى أخاك من غير ما تكشر له، افرد وشك واضحك لأخيك وتبسم معه وقول له كلمة طيبة. هنا تعلم هذا الشيء، أن تلقى أخاك ووجهك إليه مبسط. ما تقعدش تفتش في الفترة فلان عمل فيها إيه وكذا عشان أتضايق منه النهاردة، فلان كان عمل فيها إيه في عايز تعكن نفسك كده على الفاضي كل شوية تدور لك على حد تعارك. لا لا لا، لا تسبن أحدا ولا تزهدن في معروف، لو أنك تتبسم في وجه أخيك وتتناسى اللي عمله فيك امبارح اللي عمله فوت هذا الشيء، ما في حساب يوم القيامة. ما تغلش في نفسك وما تعملش نفسك على أخيك المسلم وهو بيضحك لك وانت بتكشر وبتبعد عنه، شايفه في طريق تعصيره ظهرك وتنصرف عنه. فيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تزهد. ليه تزهد في المعروف؟ ان يمكن المعروف القليل جدا الثمرة ندت انسان وادخلته الجنة. بق مية شربته امرأة بغي لكلب، كلب سقته امرأة بغي شربت ماء في حذائها كان سببا في المغفرة، ان يغفر الله لها ما وقعت فيه من البغي. هو الانسان ما يزهدش في المعروف، لا يزهد في المعروف الا انسان محروم. ويمكن انسان يعمل خير يكون كبير قوي، يتصدق بألف جنيه وما يهمش عليه، يتصدق ببسمة إلى أخيه المسلم يتبسم له في وجهه. لا لا لا لا، لا تزهد في المعروف، لا تزهد في المعروف. الصدقة الكبيرة والصدقة الصغيرة في النهاية سيقومها الله سبحانه. لعلك تصدقت بالألف جنيه وكانت رياء وسمعة، لعله خلطك في نفسك شيء من البخل بعد ما اعطيت يا ريتني ما دفعتها، لعلك من أنت على صاحبها فكانت كبيرة عليك من الكبائر، لعلك تتبسم في وجه أخيك فيكون لك من الخير الأجر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم: ولا تزهدن في المعروف ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهه، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، يعني من أقل المعروف، من أقل المعروف. ولو أن تفرغ معك الكوز بتاع المية بتاعك، واحد بيطلب سقي كبت له حبة خد اشرب الحبة دول، أو بيستسقي للغنم بتاعته فتسقيها وتعطيه شيئا مما معك، ولو شوية مية تعطيها للإنسان، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي واتزر إلى نصف الساق. واتزر إلى نصف الساق يعني أنه من علامات الاختيال والغرور إنسان يمشي مجرجر صوبه في الأرض، دليل على اللامبالاة ودليل على أنه إنسان لا يهتم لدين. لما يمشي صوبه في الأرض بنطلونه مجرجر في الشارع يمر على نجاسة يسحبها يمر على كذا، معنى أن هذا لا يهتم لدين، لا يهتم للطهارة. والإنسان يعذب يوم القيامة على ترك الطهارة، يعذب على ذلك. عرفنا الرجل اللي أو الرجلين قالوا ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستسر من بوله، لا يتنزه من بوله، إنه البول بتاعه إذا اترش وداع على هدومه بيهموش ما بيرسلش أثر هذا الشيء. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم. واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت إنك ترفع الثوب بتاعك نصف الساق طيب لغاية الكعبين، ما يندلش عن الكعبين ما يوصلش للأرض. قال: فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، من الخيلاء يعني الفخر والخيلاء والارتفاع على الخلق، وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة، يعني لا يحب صاحبها. فاحذر من الغرور وتذكر نعم الله عز وجل عليه، وأعطي من هذه النعم لخلق الله، يحفظ الله عز وجل عليك هذه النعم. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.